ويرويه بمتنه وسنده عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحاضر. أما اللي جاء على كتب موجودة صار يقرأ فيها ينقل منها، هذا ناقل، ليس هو بالحافظ، ناقل أو بعبارة أخرى من القاري يقرأ الكتب، لا هو محدث ولا هو حافظ. الحافظ مثل ابن حجر، مثل البخاري، مثل الإمام أحمد، هؤلاء هم الحفاظ، مثل ابن معين، ابن المبارك، هؤلاء هم حفاظ الحديث وأشباههم من الأئمة. أما هؤلاء المساكين فإنهم مجرد قرأوا في الكتب ويقرأوا وقد لا يفهمون المعنى أيضا. المشكلة أنهم ما يفهمون كثير من المعاني ولا المقاصد، لأنهم لم يتلقوا العلم عن أهله ولم يأتوا الأمر من بابه، وإنما هجموا على هذه الكتب وصاروا ينقلون منها هذا صحيح ولا ضعيف ولا. هذه مشكلة جدا عظيمة. وكما ذكرت لكم لو سألت عن تخصص فقال أنا طبيب أو أنا مهندس أو أنا في فيزياء تخصصي فيزياء أو أنا خريج جامعة فرق أو ما أشبه ذلك أو جامعة السربون، هؤلاء المحدثون بالله عليكم، هؤلاء حفاظ، اتقوا الله في دينكم. نعم. إذا السلام باطل ولو قاله العز بن عبد السلام، العز يغلط وأيضا العز لا يثبت كثير من الصفات لأنه شعري، كيف يثبت الرؤية؟ ما أظنه يثبت الرؤية. الأشاعرة يقولون إن الله يرى لا في جهة، ينفون الجهة ويقولون يرى لا في جهة، وابن عبد السلام أشعري لا يعول على كلامه هذا الأمر العظيم. نعم.